فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأم إذا لمست أو إذا مست عورة طفلها عند تنظيفه فهل ينتقض وضوءها؟ نعم، إذا مست الفرجين القبل أو الدبر مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها. نعم.